وعلى قصة أمس الجريمة اللي حصلت في مكناس راح أقول لكم قصة حصلت في أقادير كذلك في المغرب. هذا رجل أمن يشتغل في قطاع المباحث، رجل مباحث داية ذكي، ولد شاب ملتزم يعني في دوامه، ملتزم في أخلاقه، راقي جدا وحبوب. وكانوا يعيشون سابقا وهو عائلته في مكناس وانتقلوا إلى أقادير مكان عمله. المهم الرجل وصل عمره تقريبا 30 سنة، قال حق والدته: يا يما أنا أبيك تشوفي لي بنت مزيانة حلوة. قالت لا أي حاضر، بالعكس يا ريت تزوج يعني. قال لها أوكي. قالت لا في بنت في بالك؟ قال والله شوفي يا أمي، في جيراننا سابقا في مكناس أنا أتذكر عندهم بنت حلوة وجميلة، وهم ناس عائلة يعني جدا راقية ومحترمة، يا ريت إذا تشوفين هالبنت إذا مش متزوجة. قالت أوكي خلني أتواصل وياهم لأني من زمان ما أدري عنهم. فعلا تواصلت مع جيرانهم سابقا في مكناس، ولا البنت باقية لا هي متزوجة وما شاء الله جميلة ومتعلمة. اخطبوها ووافقوا وتم الزواج. أخذ له شقة هذا الرجل الأمن قريبة من بيت أهله في أقادير. القصة صار لها تقريب 30 سنة في أول التسعينات. كان عايش في أحد الحارات أو الشوارع. عندهم نظام سابقا اللي ما عنده صندوق بريد لما تجي له فواتير الماي والكهرباء يعتمد على البقال، حانوت ديال بيع المواد الغذائية. فالحانوت هذا هو يستلم فواتير الشارع كل الجيران، وهم يجون ياخذون منه الفواتير، منها يشترون منه ومنها يساعدهم في موضوع لأنه هو عنده صندوق البريد. أو فعلا كل واحد يبي يشوف فواتيره يروح للحانوت اللي هو المحل البقال هذا. مالكم بالطويلة، مر على زواج هالرجل الأمن تقريبا 3 أسابيع. فأحد المرات وهو طالع من بيته يبي يروح شغله دوامه، تذكر أن له فاتورة ما أخذها من البقال، فراح له: مرحبا يا جار، شلونك؟ شو الأخبار؟ طيب إن شاء الله؟ قال الحمد لله، يا هلا بالمعرس. قال له: يا هلا فيك، أسألك في عندي فاتورة؟ قال إيه نعم في فاتورة، لكن أنا أخرتها لما شفتك أنت تجهز حق عرسك، ما حبيت أشغلك. قال له: جزاك الله خير، أنت كيف أحوالك؟ قال الحمد لله. قال والله يعني من ضمن السوالف بين البقال ورجل الأمن، قال أنا بسألك سؤال، من أخوك هذا اللي كل يوم يجي عندك في البيت؟ يقول حق رجل الأمن استغرب. قال ما فهمت شنو تقصد؟ قال كل يوم أخوك يجي ويدخل بيتك أنا أشوفه لأن بيته مقابل البقال فيشوف. قال أخوي أنت متأكد من الكلام؟ قال إيه نعم أنا متأكد 100%. كل يوم يجي لما أنت تروح الدوام، ويطلع لما أنت ترجع من الدوام، يعني قبل لا توصل هو يكون طالع. المهم صرف رجل الأمن وسكت وما يبي هذا البقال يفكر أو يفضحه أو يسولف بالموضوع هذا. قال ها ماشي ماشي ما إيه صحيح أخوي هذا، ومشى راح لدوامه. لكن كلام البقال هذا خلاه يعيش في لحظات تفكير عنيفة، منو هذا اللي قاعد يدخل عندي في البيت وأنا في الدوام؟ لأن هذا رجل أمن أصلا ما عنده أخوان، فمنو هذا الشخص؟ وزوجته ما تقول له، كل ما يرجع البيت ما تقول له أن في أحد دخل وأحد طلع ولا أحد زاره. طلب من رئيس عمله أنه ياخذ إجازة يوم بس، هاليوم هذا بيطلع. قال له شفيه؟ قال والله تعبان برجع البيت. قال أوكي روح. وفعلا راح البيت ودخل بسرعة ومعاه سلاحه رجل أمن، ولا يلقى زوجته ومعاها رجل. انجن عليهم. طبعا الرجال هذاك: دخيلك لا تقتلني، أرجوك يرحم واللي يرحم والديك لا تقتلني. وزوجته تبكي: الله يخليك وتطيح على رجوله، وأحانا آسفة وأنا اعتذر منك وأنا ما أدري شو. انصدم، قال أنت الحين من وين تعرف زوجتي أنت؟ أنا توني متزوج ما صار لي 3 أسابيع، من وين تعرف زوجتي أنت؟ المهم هذاك الرجال خلاص شاف الموت، سلاح على الرأس، بيموت الحين، اعترف بكل شيء. قال بقول لك الحقيقة بس الله يخليك لا تذبحني. قال اتكلم. قال هذه زوجتك أصلا زوجتي. قال شنو؟ شلون زوجتك؟ قال أنا متزوجها عرفي قبل لا أنت تزوجها. انصدم. كلم زوجته، الكلام هذا صحيح؟ قالت إيه نعم صحيح. الله يخليك دخيلك ودخيلك. شلون زوجتك؟ قال أنا تزوجتها عرفي أيام ما كانت عند أهلها، تقدمت لها أكثر من مرة لكن أهلها رفضوا، فتزوجنا عرفي، وهي أصلا تزوجتك فقط كزوج رسمي قدام الناس وعلشان تطلع شقة فيه بروحها. بالعربي استغلوا رجل الأمن هذا، متزوجين بالسر، وهذا مسكين تزوجها خلتها كزواج رسمي. يعني جريمة إنسانية وشرعية وقانونية وإنسانية. أنا كني قلت إنسانية مرتين. المهم يعني جريمة بجميع المقاييس. شلون تخلين واحد يتزوجك فقط علشان يكون غطاء قدام الناس وانت متزوجة بالسر؟ المهم الرجال هذا خلاص يبي يموت، يبي يفتك فيهم، وسلاح بيده وعنده حق لو يذبحهم من بلومه، لكنه كان ذكي. والله لو أقول لكم شنو سوى هالرجل، فعل الرجل مباحث داهية. توقعوا ايش سوى؟ قال حق الرجل هذا تعال فتش الرجال شنو عنده أسلحة، شيء ما شاف عنده ولا شيء غير كان في جيبه 5 درهم. في السابق في المغرب كان عندهم 5 درهم تجي نفس الحديد اللي هو من النحاس قبل أصير ورقية، لقاها في جيبه أخذها منه وقال لا اطلع برا كأني ما شفتك، بسرعة ما أبي أشوفك هنا مرة ثانية، وأقسم بالله إني إذا شفتك مرة ثانية راح أذبحك بدون أي تردد. طبعا هذاك الرجال ما صدق على الله، قال له وعد ما راح تشوفني ولا راح أقرب جنب بيتك أبدا ولا راح أتواصل معاها خير شر، بس اعتقني الله يخلي. قال له أذرف اطلع برا. ما صدق طالع ركض. الزوجة قالت خلاص الظاهر انه مشى هذاك عشان يقتلني انا. اقعدت تبكي وتلطم وتكفى والله يخليك وتطيح على رجوله وتبوس رجوله، الله يخليك خلاص لا تذبحني. قال لها لا لا لا لا شوفي، شفتي 5 درهم هذه الحديد النحاس هذه؟ قالت ايه. ويروح يجيب مثل المسمار، جاب مسمار ومطرقة شاكوش. قالت لا هذا بيعذبني، هذا بيضربني مسمار ومطرقة يعني. انجنت الله يخليك والله يخليك. قال لا لا تخافين بس أبي تشوفين شيء بعيونك. قالت شنو؟ راح جاب 5 درهم النحاس وحطها على الطاولة، وجاب من المسمار وحط على 5 درهم وضربه بالشاكوش أو بالمطرقة، يعني سوى فيه نفس الفتحة داخل هال5 درهم النحاسية، وهي طالعة مستغربة يعني. قالها شفت شلون المسمار اخترق الـ5 درهم؟ قالت ايه شفت. شنو بعد يعني؟ شنو يعني انت بتسوي فيني بنفس هذا؟ يعني انت بتضربني مسمار براسي مثلا ولا شنو؟ خايفة ميتة رعب البنت. قالها لا لا لا لا. قام أخذ 5 درهم قالها شفتيها هذه 5 درهم؟ قالت إيه نعم. وحطها في جيبه. قالها من اليوم وطالع خلاص انسي اللي صار هذا كله، وأبيك تكونين بنت محترمة وابتعدي عن هالأمور هذه، وخلينا نعيش حياتنا بسلام. طبعا ما صدقت. الله يخليك وتبوس رجولة وإيدينا ورأسه وكذا أكيد. قالها أكيد لكن ما أبي أسمع صوتك. قالت حاضر خليك بنت ومحترم وخلاص. قالت بس هذا اللي تبي؟ حاضر. وراحت البنت قالها روح سوي لي الأكل. سوت الأكل واستأنست. قامت سوت له اكل وكذا وجابت له ملابس وشن يبي، قامت تركض في البيت تركض بس علشان تخدمه. استانست خلاص انتهى الموت، لكن للحين شاكة. رجل مثل هذا رجل أمن مباحث ومتعود على المجرمين والجرائم والقتل كذا، ممكن يفتك فيك لما تجرم فيه أنت أو ترتكب فيه أي حماقة. هذا خطير، شلون يعني تنازل عن حقه بهالسهولة؟ المهم هي خايفة ومبسوطة، مبسوطة أن انتهى الموضوع وخايفة من ردة فعله، ما هي مصدقة أنه تركها. مالكم بالطويلة، أكل وخلص وقال أنا برجع الدوام، وفعلا رجع الدوام. حتى مدير استغرب قال له أنت خذيت إجازة تقول تعبان؟ قال لا خلاص الحمد لله صرت زين. شو اللي حصل بعدين؟ شيء ما حد يتوقعه. الرجل خلص الدوام كطبيعته عادي ورجع البيت، ولا زوجته تنتظره، هلا يا سيدي، هلا يا تاج راسي، شنو تبي أسوي لك أكل؟ قال لها ما أبي شيء لا. وصار علاقته معاها حذرة جدا، يعني مبين إنه في شيء، في زعل، لكن ما يبين لها أبدا. وتمشي الأيام، الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، والبنت عايشة على أعصابها وخايفة تقول يا رب إنه ينسى، يا رب إنه خلاص، يا رب ما يرجع يتذكر مرة ثانية. بعدها بأسبوعين ثلاثة قال لها أنت ما اشتكتي يعني تروح تزوري أهلك؟ قالت إيه والله يا ريت. قال لها خروح نسلم على عمي وكذا، نبي نطلع من أقادير نروح مكناس، المدينة الجميلة، بيت أهلك هناك، نروح نسلم على عمي وعلى نسائبي وكذا. قال يلا يا ريت. وفعلا أخذها وراحوا مروا السوق واشتروا أغراض وهدايا وراحوا إلى بيت أسرة زوجته. لكن البنت إلى الآن خايفة، لأن اللي حصل هذا شيء غريب، إن الرجل يترك حقه في هاللحظة ومعاه سلاح وهو قادر. لكن بالطويلة وفعلا راحوا إلى أسرة زوجته وقعدوا هناك، والنسايب يحتفلون فيه ومبسوطين، أخوان وأبو زوجته. طبعا دخلت البنت وتسلم على أبوها وتحب رأسها وحراس أخوانها، وهي خايفة، خايفة من أهلها، تقول يعني ممكن إنه يزل لسانه قدامهم ولا شيء، لأن تخاف من أهلها أكثر منه بعد. المهم قعدوا وسوالف بين هالنسيب هذا الرجل الأمن وبين أهل زوجته وسوالف وكذا، ونص السوالف حط إيده داخل جيبه وطلع الخمسة درهم المخرومة هذه ويلعب فيها كذي بإيده قدام نسايبه. انتبه عليه منه؟ انتبه عليه أبو زوجته. طبعا زوجته قاعدة لما شافته مطلع الخمسة درهم المخرومة فز قلبها. المهم يلعب فيها وكذي ويطالع النسيبة، قال شلون اللي هو عمه واخوان زوجته يطالعونه يقولوا شنو الخمسة درهم هذه المخرومة، شلون كذي، من الخرم هذه، يضحكون يعني. قال له هذه قصتها قصة طويلة. فرجعها مرة ثانية في جيبها، البنت بغى يغمى عليها من الخوف. رد مرة ثانية وطلع الخمسة درهم خلال السوالف والضحك، وقام يحطها على الطاولة ويخليها تفتر كذي تفتر، والبنت يفز قلبها مرة ثانية. البنت بغى يغمى عليها من الخوف، كل شوي يحط الخمسة درهم ويطلعها، مرة يحطها على الطاولة ويلعب فيها، مرة يرجع، وكل شوي يسأل أبو زوجته شنو قصتها هذه. قال يا عمي هذه قصتها الضحك وطويلة. فقاموا شنو عمه ونسابه يحنون على الزوج، يا أخي قول لنا القصة مدام الضحك، يا أخي خلنا نبسط معاك. الزوج طالع زوجها كذي كأنه تقول له الله يخليك، أترجاك أترجاك إنك ما تقول. طبعا هو يسوي نفسه عادي، لكن بحقيقة الأمر كل اللي قاعد يسويه هذا رجل الأمن كانت عبارة عن انتقام. توقعوا ايش سوى. المهم قال يا عمي انت متأكد تبي تسمع القصة؟ ترى بتموت راح تفرط ضحك. قال عمي ايه لازم تقولها لي. قال اذا اجبرتني او ضغطت علي مثل ما سووا معي انا تضغطون علي وما استحمل الضغط فابطل جربة. قال يا عمي اذا ضغطت علي ممكن ابطلك الجربة. قال لأجل احنا راح نضغط عليك. ويضحكون. لما شافت الموضوع انه وصل خلاص شكله راح يقول وهو اصلا كان مخطط، البنت ما تحملت الموقف على طول قامت وهي قاعدة بين اخوانها وابوها واسرتها افتحت شباك شقت بيتهم ورمت نفسها من الدور السادس وتوفت البنت على طول. طبعا انجنوا ابوها واخوانها واهلها كلهم انجنوا شو السالفة ليش رمت نفسها، راحوا فيها ركض للمستشفى، البنت فارقت الحياة. انجنوا ما هم عارفين يسألونه شنو قصتها ليش قامت، واحنا كنا نسولف عادي ونضحك ورمت نفسها من الشباك. قال لهم القصة بالكامل. قال لهم اللي قتلها الخمسة درهم هذا. قالوا له ليش؟ طبعا هذا بعد ما خلص العزة وكذا. قال لهم القصة بالكامل في واحد ينقال فلان وهذا اللي تقدم لها. قالوا له صح تقدم لها سابقا وإحنا رفضنا. قال هذا كان متزوجها عرفي وأنا لما تزوجتها وافقت علي علشان فقط أن تفتك من أسرتها وتعيش عنده وتخلتني أنا كزوج رسمي قدام الناس، لكن هي في الأساس متزوجة واحد بطريقة يعني غير قانونية وهذا اللي سوتها فيه جريمة. أنا ما سويت أي شيء وسامحتها لكن كانت خايفة أني أكشف الموضوع وانتحرت، أنا ما لي شغل. وهني رجل الأمن بحنكته وذكاءه وخباثته بصراحة قدر أنه ياخذ حقه بدون ما يكون عليه أي مستمسك أنه هو اللي ارتكب هالجريمة، هو اللي قدر يسويه أن دفعها للانتحار. وهذه كانت من أمكر الجرائم اللي حصلت. طبعا الزوج ما حصل على أي شيء وبعدين كره المنطقة اللي هو فيها بعد ما انتشرت القصة، باع بيته في أقادير وسكن يعني في منطقة بعيدة في الشمال. وهذه نهاية سالفتنا. السؤال، الخمسة درهم اللي كانت عند رجل الأمن أخذها من منو وشنو سوى فيها؟ اللي جاوب أول واحد في التعليقات يبين منه الأول، راح نثبت تعليقه ونتواصل معاه علشان نحول له الجائزة كاش. ولا تنسون المسابقات مستمرة لمئة قصة للأمام إن شاء الله القادمة. وفمان الله، مع السلامة.